حضر عندك علي جدك، علي جدك حضر عندك، سميك يا علي الأكبر ينوح بمصرعك هدر، يشمك من دم المنحر علي جدك، علي جدك سميك يا علي، سميك حضر عندك علي جدك، علي جدك حضر عندك، سميك يا علي الأكبر ينوح بمصرعك حادر، يشمك من دم المنحر علي جدك. يا الأكبر بالحرب لما انطحت مجروح، حضر جدك علي وشافك جسد مطروح. يا الأكبر بالحرب لما انطحت مجروح، حضر جدك علي وشافك جسد مطروح، انحنى أو ينظر جسم دامي أو نحر مذبوح، قعد يم الجسد يحسب طعن وجروح، شهق شهقة حزن ويصب دمع مسبوح، عجيب اللي فتح خيبر يوين وينوح، عجيب اللي فتح خيبر يوين وينوح، الجفن ينبوع يصب دموع، قعد يمك يشم جسمك، يشم جسمك قعد يمك يصد لجروحك بعبره، يعد شم طعنه شم طبره، وشبته تستعر جمره مثل شبدك علي جدك، علي جدك. يا الأكبر بالحرب لما طحت مجروح، حضر جدك علي وشافك جسد مطروح. بارك الله بالنشامة، بارك الله بكم. يا الأكبر بالحرب لما طحت مجروح، حضر جدك علي وشافك جسد مطروح، نحن وينظر جسم دامي نحر مذبوح، قعد يم الجسد يحسب طعن وجروح، طعن وجروح، شهد شهقة حزن ويصب دمع مسفوح، عجيب اللي فتح خبر يوين وينوح، عجيب اللي فتح خبر يوين وينوح، الجفن ينبوع يصب دموع، يصب دموع، الجفن ينبوع، قعد يمك يشم جسمك، يشم جسمك قعد يمك، يصد لجروحك بعبرة بعد كم طعنة كم طفرة، كبدة تستعر جمرة مثل كبدك، مثل كبدك، يصد لجروحك بعبرة يعد كم طعنة كم طفرة، كبدة تستعر جمرة مثل كبدك، مثل كبدك. حضر عندك، حضر عندك علي جدك، ما شاء الله ما شاء الله علي جدك. سميك يا علي الأكبر يبث هموم، مثل حوم القطل تايه عليك يحوم، قعد يم جسمك بحسرة وقلب مالوم، صدق هذا الوصي حيدر دمعته دموم، عجيب فارس الخندق يظل مهموم، عجيب اللي كتل مرحب ينوح اليوم، وعجيب يلين بطل صفين الكتا المرحب، قعد ينحب قعد ينحب الكتا المرحب، تفطر بالهضم كبده، بدت هالحالة من عنده، يجر حسرة ووضع خده على خدك، وضع خده على خدك. سميك يا علي الأكبر يبث هموم مثل حوم القطة تايه عليك يحوم. علي سميك يا علي الأكبر يبث هموم مثل حوم القطة تايه عليك يحوم. قعد يم جسمك بحسرة وقلب ماله صدق هذا الوصي حيدر دمعت دموه صدق هذا الوصي حيدر دمعت دموه. عجيبة فارس الخندق عجيبة فارس الخندق يظل مهموم. عجيبة اللي شتى المرحب عجيب اللي شتى المرحب ينوح اليوم ينوح اليوم. عجيب إلين بطل صفين بطل صفين. عجيب إلين شتى المرحب قعد ينحب. الله أكبر قعد ينحب الشتا المرحب الشتا المرحب قعد ينحب. علي علي قعد ينحب الشتا المرحب. تفطر بالهضم شده بدت هالحالة من عنده يجر حسرة وضع خده على خدك يا علي يا علي على خدك. تفطر بالهضم شده بدت هالحالة من عنده يجر حسرة وضع خده على خدك. علي على خدك حضر عندك علي حضر. عجيب اللي يذب نفسه على الكلفات نشوف الليلة يا الأكبر يهي العبرات. عجيب اللي فنى ودمر هبل واللات يجر ونا بأثر ونا ويجر حسرات. عجيب بالحرب اسمه أبو الحملات ينوح ومن جفن عينه يصب عبرات. حليف السيف يوين يا حيف يصب دمعة وعطف ضلعة عطف ضلعة ويصب دمعة. لو أن عن حالته تناشد وقف وقفت أبو الفاجد يصد بعيونه ويشاهد ذبل وردك. عجيب اللي يذب نفسه على الكلفات نشوف اللي علي الأكبر يهل دمعه. والله عجيب اللي يذب نفسه على الكلفات نشوف اللي علي الأكبر يهل دمعه. عجيب اللي عجيب اللي فنى ودمر عجيب اللي فنى ودمر هبل ولاد يجر ونا بأثر ونا ويجر حسرات يجر حسرات. عجيب اللي فنى ودمر هبل ولاد عجيب اللي فنى ودمر هبل ولا يجر ونا بأثر ونا ويجر حسرات. بعد عجيب بالحرب اسمه أبو الحملات أبو الحملات ينوح ومن جفن عينه يصب عبرات يصب عبرات. حليف السيف يون يا حيف يون يا حيف. حليف السيف يصب دمعه عطف ضلعه عطف ضلعه والله عطف ضلعه يصب دمعه. لو ان عن حالته تناشد وقف وقفك ابو الفاجد يصد بعيونه ويشاهد ذبل وردك ذبل وردك. لو ان عن حالته تناشد وقف وقفك ابو الفاجد يصد بعيونه ويشاهد ذبل وردك ذبل وردك. حضر عندك علي يصد لك يا علي الأكبر علي الكرار يقول لك يا ابني ما تدريش جرالي وصار لفيت ومن شفت حالك صرت محتار ونينك هيد جروحي وسلب أفكار لفيت ومن شفت حالك صرت محتار ونينك هيج جروحي أو سلب أفكار أخمد جمرة همومي بدمع فجار ونشف دمعة عيوني بلهيب النار. يا الأكبر جيت إلك ونيت هضم دهري سلب فكري سلب فكري هضم دهري وانا اللي شاعت أخباري يهز الدنيا بتاري جيتك والدمع جاري الهضم فضك الهضم فضك. يصد لك يا علي الأكبر علي الكرار يقول لك يا ابني ما تدري شجرالي وصار شجرالي وصار. يصد لك يا علي يصد لك يا علي الأكبر علي الكرار يقول لك يا ابني ما تدري شجرالي وصار لفيت ومن شفت حالك صرت محتار ونينك هيج جروحي سلب أفكار أخمد جمرة همومي دمع فجار ونشف دمعة عيوني بلهيب النار بلهيب النار. يا الأكبر جيت إلك ونيت إلك ونيت يا الأكبر جيت هضم دهري سلب فكري يا ابني يا ابني يا ابني سلب فكري هضم دهري وانا اللي شاعت اخباري يهز الدنيا بتاري اجيتك والدمع جاري الهضم فقدك الهضم فقدك. وانا اللي شاعت اخباري يهز الدنيا بتاري اجيتك والدمع جاري الهضم فقدك الهضم فقدك. حضر عندك علي علي علي يا الأكبر يا ابني من شفتك على التربان أحس بضامر توقد سنة النيران العذب ملك أمك الزهرة ومهرها كان تشربه وترثوي الوادم بلا أثمان وابنها أنت يا وليدي ومتت عطشان وشوفك يا ابني بالمذبح بلا أجفان تحن خلوك ولا روك بقلب دامي متت ضامي متت ضامي بقلب دامي أو إن لحالتك وانحب أشوفك بالدم مخضب يشب أو ينطفي أو يلهب جمر كبدك جمر وجدك. يا الأكبر يا ابني من شفتك على التربان على التربان أحس بضامر توجب سنة النيران سنة النيران. العذب ملك أمك الزهرة العذب ملك أمك الزهرة ومهرها كان تشرب وترتوي الوادم بلا أثمان بلا أثمار وبنها انت يا وليدي متت عطشان وبنها انت يا وليدي متت عطشان واشوفك يا ابني بالمذبح بلا اجفار بلا اجفار تحن خلوك ولا روك ولا روك تحن خلوك بقلب دامي متت ضامي والله متت ضامي بقلب دامي او ان الحالتك وانحب اشوفك بالدمى مخضب يشب وينطف ويلهب جمر فقدك جمر فقدك يا ابني او ان حالتك وانحب اشوفك بالدمى مخضب يشب وينطف ويلهب جمر فقدك جمر فقدك حضر عندك علي يا الاكبر يا نبع روحي ونمير حشاي متت تتحسر بلهفة على قطرة ماي علي يا ابني وصرت لجلك شريد الراي وانا المابا رح عيوني كدر دنياي اجيت وطبرت براسي جبتها وياي يا الاكبر وش كثر تشبه طبرتك هاي يا الاكبر وش كثر تشبه طبرتك هاي على الجرحين بجت كل عين بجمر همي نزف دمي نزف دمي بجمر همي نزف دمي مثل دمك وقع جسمي مثل جسمك علي يا ابني ويظل يمك علي بلحدك آه يا الأكبر يا نبع روحي نمير حشاي متت تتحسر بلهفة لشربة ماي لشربة ماي يا الأكبر يا نبع روحي نمير حشاي متت تتحسر بلهفة لشربة ماي إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظم يا غاتي علي يا ابني وصرت لجلك شريد الراي وانا المبارح عيوني كدر دنياي كدر دنياي اجيت وطابرت براسي يا علي اجيت وطابرت براسي جبتها وياي الله الله الله يا الاكبر وش كثر تشبه طبرتك هاي يا الاكبر وش كثر تشبه طبرتك هاي على الجرحين بجت كل عين بجت كل عين على من عمي على الجرحين بجمر همي نزف دمي نزف دمي بجمر همي نزف دمي مثل دمك وقع جسمي مثل جسمك علي يا ابني يظل يمك علي بلحدك علي بلحدك نزف دمي مثل دمك وقع جسمي مثل جسمك علي يا ابني يظل يمك علي بلحدك علي بلحدك حضر عندك علي علي مصابك هدم حالي ولفان البين علي علي علي مصابك هدم حالي ولفان البين بدليلي مو جرح واحد ولا جرحين علي اختار انت يا وليدي ادفنك وين ونزلك واسكن بقبرك يا ضي العين أريد وياك أتوسد تراب البين قبل لا بينا يتحير أبوك حسين. خذ ابني وياك بسيل دماغ بدمع يجري خمدت جمري اخمدت جمري بدمع يجري لكن يبني سعرت روحي بحنيني ومشعل جروحي دليل تقطع بنوحي وغفى بسدك حضر عندك علي جدك على مصابك هدم حي علي مصابك هدم حي لفاني منيه دليلي مو جرح واحد ولا جرحين ولا جرحين علي مصابك هدم حالي علي مصابك هدم حالي لفان منيك دليلي مو جرح واحد ولا جرحين علي اختار انت يا وليدي أدفنك وين ونزلك واسكن بقبرك يا ضي العين يا ضي العين أريد وياك أريد وياك أتوسل تراب البين قبل لا بينا يتحير أبوك حسين قبل لا بينا يتحير أبوك حسين أريد وياك أتوسد تراب البين قبل لا بينا يتحير أبوك حسين أي والله خضبني وياك مسيل دماغ مسيل دماغ خضبني وياك بدمع يجري خمدت جمري خمدت جمري بدمع يجري لكن يا ابني سعرت روحي حنين ومشعل جروحي دليل تقطع بنوحي وغفى بسدك غفى بسدك حضر عندك علي علي جدك حضر عندك سميك يا علي الأكبر ينوح بمصرعك حادر يشمك من دم المنحر علي جدك علي جدك حضر عندك علي جدك علي الأكبر ينوح بمصرعك حادر